إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة الكرام، كما تعودنا نتدارس شيئا من مباحث الإيمان من خلال قراءتنا لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونبدأ كالعادة بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات، فليس بصادق في إيمانه. كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون. في قوله: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. تقدم معنا أن عطف الأعمال الصالحة على الإيمان أن الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه إذا اقترن ذكر الأعمال الصالحة مع الإيمان، إذا اجتمع في سياق واحد لفظ الإيمان ولفظ الأعمال أو لفظ الإيمان ولفظ الإسلام، فإنه يراد بالإيمان أصله وهو المعنى الخاص، ويراد بالأعمال الأعمال الظاهرة التي هي جزء منه. وذلك أن الإيمان يطلق ويراد به المعنى العام، ويطلق ويراد به المعنى الخاص الذي هو الإيمان القلبي. وكذلك الإسلام يطلق ويراد به المعنى العام، ويطلق ويراد به المعنى الخاص وهو أعمال، وهو الأعمال الظاهرة. والمعنى العام للإيمان وللإسلام هو الدين كله، فيقال الإسلام بمعنى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كل الطاعات، ويقال أيضا الإيمان يراد به كل الطاعات. والضابط في ذلك كما بينه المحققون من أهل العلم أنه إذا ورد لفظ الإيمان أو لفظ الإسلام مستقلا، كل منهما في سياق مستقل لم يجتمع في سياق واحد، فإنه يفسر الإيمان عند الإطلاق بالمعنى العام، ويفسر الإسلام بالمعنى العام، كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فيراد هنا بالإسلام الدين كله. وفي قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يراد به الدين كله. هذا لفظ ورد مستقلين لم يجتمع، وإذا اجتمع فسر كل منهما بالمعنى الخاص، كما في حديث جبريل، فإنه سأله أولا عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فورد لفظ الإسلام والإيمان في سياق واحد في دليل واحد، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بأعمال القلوب. وهكذا إذا قيل في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اجتمع هنا، اجتمع ذكر الإيمان أو لفظ الإيمان ولفظ الأعمال الصالحة الذي هو الإسلام في المعنى الخاص. فيراد بالإيمان أصله وهو الإيمان القلبي، والأعمال الظاهرة تعطف عليه ليدل على أن الجزاء الذي يثيب الله به المؤمنين لا يكتفى به بالإيمان القلبي، بل لا بد فيه من الإيمان القلبي والأعمال الصالحة، لا بد فيه من تكميل الإيمان. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يساوي المؤمنون الكاملون، يساوي لفظ الإيمان عند الإطلاق. فإذا قال وعد الله الذين آمنوا أو إن الله نعم أو وعد الله المؤمنون والمؤمنات، فالمؤمنون والمؤمنات يساوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يساوي الإيمان الكامل. ثم قال والأعمال الصالحة من الإيمان، هنا الإيمان المراد به الإيمان الكامل، الأعمال الصالحة من الإيمان الكامل، أي من مسمى الإيمان الكامل. ثم قال ومن لوازم الإيمان، المراد بالإيمان الثانية أصله، أي أنها من لوازم أصل الإيمان، فمن جاء بأصل الإيمان يلزمه أن يكمل وأن يأتي بالأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة من الإيمان، يعني من الإيمان الكامل، وهي من لوازم الإيمان، أي من لوازم أصل الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان، يتحقق أن يكمل بها، يصبح الإيمان كاملا بالأعمال الصالحة. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. والصدق في الإيمان هو تكميله، كما دلت عليه آية البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم، ثم ذكر شعب الإيمان كثيرا منها، ومنها الأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة والجهاد والصبر والمرابطة، ثم قال أولئك الذين صدقوا. فالذي لا يكمل إيمانه ولا يأتي بشعب الإيمان كاملة ومنها الأعمال الظاهرة لا يكون صادقا في إيمانه. فالصدق في الإيمان هو تكميله. وتقدم أنه قال أن إيمان المرسلين هو الذي ينبغي أن يصير إليه كل مسلم، بمعنى أنه يقتدي بهم في إيمانهم، وإيمانهم مكون من ما ورد في الكتاب والسنة من الإيمان القلبي ومن الأعمال الصالحة ومن نصرة الدين إلى آخر ما هو معلوم من سيرة الأنبياء ومن حالهم وأوصافهم. ثم قال كما يقرن أو يقرن بين الإيمان والتقوى، يعني يأتي في النصوص بدل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهي مثلها تماما، لأن التقوى أو يتقون أي يعني يفعلون التقوى، وهي فعل الطاعات واجتناب المحرمات، كما ورد عن السلف أن التقوى هي خلاصة أقوالهم، هي أن يجعل بينه وبين الله أو بين عذابه وسخطه وقاية هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات، وهذا هو معنى عمل الصالحات. فآمنوا وكانوا يتقون مثل آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنوا وكانوا يتقون يعني هذا الإيمان الكامل، كملوا إيمانهم، جاءوا بالإيمان القلبي وأصل الإيمان، ثم اتقوا الله بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. فهذا أيضا يبين أن الإيمان الكامل الذي يستحق عليه ولاية الله وجزاؤه وثوابه في الدنيا والآخرة لا يكتفى فيه بالإيمان القلبي، بل لا بد من العمل الصالح، ولا بد من تكميل شعب الإيمان. فالإيمان الكامل الذي يستحق به الجنة وولاية الله يشتمل ويتضمن الأعمال الصالحة الظاهرة. قال فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة. هنا ربما فيه سقط، وهو كلمة ثم ذكر الأعمال الصالحة، فيكون السياق فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة، ثم ذكر أو عطف عليها الأعمال الصالحة، فدل على أن الإيمان يشتمل على الإيمان القلبي وعلى الأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله وكانوا يتقون. هذا الإيمان الكامل الذي يحصل يتحصل صاحبه على الأمن في الدنيا والآخرة. نعم. كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه أكبر المنن أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض الله إليه أصناف المحرمات، والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به. هنا الشيخ رحمه الله أخذ يبين علامات قوة الإيمان وعلامات كمال الإيمان، ومراده بذلك أن هذه العلامات وهي محبة الإيمان وأن يذوق حلاوة الإيمان لا تكون لكل أحد، إنما تكون للكمل من عباد الله الذين عملوا هذه الأعمال الجليلة والمقامات العظيمة. فدل على أن بعض المؤمنين بعض أهل الإيمان يجد هذه الأشياء وبعضهم لا يجد، فهل الذي لا يجد كافر أو عنده أصل الإيمان وضعيف وإيمانه ضعيف؟ فهو إذن يريد أن يبين أن للإيمان كمال وأن له أصل وأن المؤمنين بعضهم أكمل من بعض، فمن وجد حلاوة الإيمان وانشرح صدره وأحب الإيمان أحب الطاعات وأحب حلق الذكر وأحب، فإن هذا مؤمن كامل الإيمان إيمانه قوي. ومن استثقل هذه الأمور ولا يرتاح في مجالس الذكر ولا يرتاح في الصلاة لكنه يصلي فهذا إيمانه ناقص. فهنا يتقرر أن للإيمان أصل وكمال وأن المؤمنين بعضهم أكمل إيمانا من بعض. في الآية الأولى ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هنا الإيمان مطلق بمعنى أنه لم يضف إلى شيء ولم يعطف عليه شيء، لم تعطف عليه الأعمال ولا التقوى ولا أي شيء آخر، فهو مطلق فيشمل الإيمان الكامل الذي هو الإيمان القلبي والقولي والعملي. ويدل على ذلك أنه قابله بالكفر والفسوق والعصيان ثم قال أولئك هم الراشدون لأنهم كملوا إيمانهم. هناك نقل وقول للإمام محمد المروزي رحمه الله وهو من أئمة التابعين بين هذا المعنى. الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله له كتاب اسمه كتاب الإيمان، وأنتم قد سبق أن أشرنا في المقدمة أن السلف اعتنوا بمسائل الإيمان وألفوا فيها كتبا مستقلة. توفي سنة 294 فهو إذن عاش في القرن الثالث وهو آخر القرون المفضلة. يقول لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع، نوع منها كفر ونوع منها فسوق وليس بكفر ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق، وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه لم يفرق بينها فيقول حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال حبب إليكم الإيمان، فدخل في ذلك جميع الطاعات. حبب إليكم الإيمان فدخل في ذلك جميع الطاعات. أما في المعاصي فإنه فرق بينها، أما في الإيمان فإنه عبر عنها بلفظ الإيمان، فدل على أن جميع شعب الإيمان حببها الله للمؤمن الكامل الإيمان. وكلما صار في إيمانه نقص صار عنده نوع استثقال لبعض شعب الإيمان، وهو يجاهد نفسه، لأن الجنة حفت بالمكاره، فيجاهد نفسه ثم يزيد إيمانه مع مرور الوقت، فيحب هذه الأمور ويأنس بها التي كان في بداية أمره يستثقلها. فتجده مثلا في سن الشباب قد يستثقل الصلاة ولكنه يصلي، وقد يأتي ويحضر بعض الدروس وهو يجد لها ثقلا ويجاهد نفسه، لكنه مع المصابرة والمرابطة والمثابرة يجد أنه قد أحب هذه الدروس وأحب الصلاة وأخذ يرتاح فيها. هذا يدل على أن إيمانه قد زاد، وأن إيمانه يتكامل ويرتقي إلى المراتب العليا. ثم ذكر أيضا شاهدا على ذلك، وهو أنه ليس كل أحد يحصل على تكون شرائع الإسلام محببة إليه ويجد فيها أنسا وبهجة عند مزاولتها، وأنه ليس كل أحد من المؤمنين يذوق حلاوة الإيمان، وأن هذا شيء اختص به أهل الإيمان الكامل. نعم. كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفى بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحاب. وذكر تفريغها بأن ربما هنا ذكر تفريعه نعم عين ليست وذكر تفريعه وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه. وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة تقدر، أعظم من كراهة إلقائه في النار. وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية، وأوجبت له الحياة الطيبة. فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها. ومن كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعة، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام فهو على نور من ربه. وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية ولكل درجات مما عملوا. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المؤمنين أن الكمل منهم يجدون حلاوة الإيمان، وأن هذا الأمر وهو الإحساس بحلاوته وذوق طعمه لا يكون إلا للكمل. وذكر العلامات التي من وجدت في قلبه فهو الذي يجد حلاوة الإيمان، وأنهم هم الذين كمل إخلاصهم فلا تنبعث جوارحهم، وقبل ذلك عواطفهم، والعواطف هي المحبوبات والمكروهات، إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. وإذا كانت قلوبهم لا تتوجه إلا إلى رضوان الله فإن أعمالهم الظاهرة لا تتوجه أيضا إلا إلى ما يرضي الله، لأن أصل الأعمال هو ما في القلب. فذكر من ذلك، أي مما يدل على كمال إخلاصهم، وأن قلوبهم مع الله عز وجل لا تميل إلى غيره، تحب الله حبا شديدا، وبحبه تحب كل ما يحبه الله، لا تحب شيئا لذاته أبدا إلا الله تبارك وتعالى، وكل محبوب بعد ذلك فهو يحب تبعا لمحبة الله، وتكون محبته فرعا عن محبة الله. لذلك قال وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله، فهو أحب الله حبا استولى على قلبه وسيطر عليه، وهي ما يسميها علماء النفس بالعاطفة السائدة. والعاطفة السائدة يسميها الإمام ابن القيم العاطفة أو المحبة المسيطرة، هي محبة تكون في القلب تستولي عليه وتصبغ كل عواطفه وإراداته وعقائده بصبغتها، فلا يميل القلب ولا ينفعل ولا يتحرك إلا لموجبها وإلى ما يوافقها. وفيه أيضا عاطفة أخرى قوية، وهي أنه كفر بالطاغوت وأبغض الطواغيت وأبغض ما يمت إليهم بصلة كما في الآية الأولى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه العاطفة بينها سبحانه وتعالى، وهي بغض الطواغيت البغض الشديد، فيما ذكر عن إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تدخلوا في التوحيد في الإيمان الخالص، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه العاطفة إذا قامت في القلب وقويت فإنه يحب لله ويبغض لله، يبغض الطواغيت وما يمت إليهم بصلة، الكفر والكفار، والفسق والفسوق والفساق، والمعاصي والعاصين، يكره هؤلاء، وهذا الكره يوجب عليه البراءة من الشرك وأهله ومن أعداء الله الذين يحادون الله ورسوله يمقتهم، وعليه فلا يتلذذ بالجلوس معهم. ومن قال أن البراءة أو عقيدة البراءة تكون فقط في القلب ولا تنعكس على الجوارح فقد ضل ضلالا خطيرا يترتب عليه أن المسلم يوالي في الظاهر أعداء الله من المشركين أو المبتدعين أو الفاسقين، بل لا بد أن يعتزلهم، ولا يجوز له أن يخالطهم مخالطة مودة، فإنه لا يجوز أبدا أن يفعل ذلك مع أعداء الله عز وجل الذين يحادون الله ورسوله. ولكن إن كان مصلحة الدعوة تقتضي أن يزورهم أو يهدي إليهم تأليفا لقلوبهم واستمالة لهم إلى الحق فهذا شيء آخر، هذا من باب الدعوة وليس من باب المودة والموانسة، فليحذر من هذا إذا كان للإنسان قريب أو كان للإنسان زميل في العمل وهو يحاد الله ورسوله، فإنه لا يظهر له المودة والأنس والانبساط فيجلس معه ويشرب معه ويضاحكه ويؤانسه. هذه الآيات التي قرأنا في سورة ممتحنة ثقلت على المسلمين، وأحسوا أنه لا صلة بينهم وبين إخوانهم وأزواجهم وآبائهم، خاصة المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أنها قد بترت ما بينهم وبين قريش في مكة، وصعب ذلك عليهم، فهم آباؤهم وعشيرتهم وإخوانهم، ولكنهم لم يجدوا بدا من التسليم بها والإيمان بها والعمل بها. فأنزل الله قوله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، لأنهم كانوا يستصعبون جدا أن تسلم قريش، كيف وقد أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه وآذوه وقاتلوه في حروب طاحنة، فقد يئسوا من إسلامهم. ولكن الله سبحانه وتعالى لما رأى ما في قلوبهم من الحزن على أهليهم، وما رأى من قلوبهم من الاستسلام والانقياد لما أمرهم به من الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله والعداوة لهم، رحمهم فأنزل قوله سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. فحصلت تلك المودة بعد أن فتحت مكة وأسلمت قريش وآمنوا بالله وحده. الشاهد أن هذه مقامات عظيمة، وهو كمال الحب وكمال الكره لله عز وجل، يعني يكون كرهه بالله وكرهه من أجل محبته لله، فهذا من أقوى علامات الإيمان. ومن حصلت عنده هذه العلامات فأحب الله حبا شديدا، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا أحب إليه من نفسه وأهله وماله ومن كل الناس، عندها انشرح صدره بالإيمان وسعد بإيمانه ونالته الكرامات والبركات. وأيضا محبة الإسلام ومحبة الدين، فإنه قد علم أهمية هذا الدين وقيمته، وأنه أساس سعادته في الدنيا والآخرة، وأنه أنفع له من كل شيء. فأحب الإسلام أيضا حبا قويا حمله على أن لو قيل له ترجع عن دينك أو نقذفك في النار، فإنه لا يمكن أبدا أن يتخلى عن إيمانه. فهذا الذي بلغت به أو بلغ إيمانه إلى هذه المرتبة هو الذي ذاق طعم الإيمان. وهل كل المؤمنين يحسون بهذا ويصلون إلى هذا؟ لا. إذن الإيمان له كمال وله أصل. هناك من المؤمنين من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو أرفع من ذلك مقتصد، ولكن لا يذوق حلاوة الإيمان إلا الكمل من عباد الله عز وجل الذين كملوا إيمانهم. فدل على أن الإيمان له أصل، وأن أهله يتفاوتون فيه، وأنه في قلوب العباد متفاوت يزيد وينقص، وكلما زاد ظهرت بركاته وثمراته على المؤمن. نعم. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 14 شعبة. وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان؟ وذكر الحياء والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق كل خلق حسن. وهذه الشعب المذكورة في الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب، واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كبيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى. حديث شعب الإيمان من الأحاديث الجامعة الشاملة التي بيّنت تعريف الإيمان، ووجد فيها الدليل على كل أجزاء تعريف الإيمان عند السلف الصالح، وله طرق، منها هذه الطريق التي ذكرها المؤلف أو اختارها، وهي الإيمان 74 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الطريق وردت عند بالجزم 74 شعبة، وردت عند مسلم وعند أصحاب السنن، عند بعض في كتب السنن. والمشهور في صحيح مسلم وفي مسند أبي عوانة 74 أو 64 شعبة. أما البخاري فإنها في لفظ البخاري 64 شعبة، فتحصل من ذلك أنها وردت بلفظ 64 شعبة عند البخاري، وفي لفظ 74 شعبة عند أصحاب السنن ورواية لمسلم، وبضع وسبعون أو 64 شعبة عند الإمام مسلم وعند أبي عوانة، وكلها صحيحة. فسلك بعضها العلم طريق الترجيح بأن قالوا أن 64 هي أصح الروايات، وبعضهم أخذ بأعلاها وهي 74 لأنها فيها زيادة صحيحة. وهذا التردد في الحديث أو عدم الجزم بعددها وكونه بين 64 و 70 فيه فائدة، وربما كان مقصودا، لأنه تحديد العدد إما وهذا شيء معروف عند أهل الرياضيات، تحديد الشيء إما أن يكون بعدد محد معين، أو أن يكون تحديده بمجال يتراوح بين، قد يقولون مثلا زائد وتحتها ناقص 10، يعني أنه هذا مجاله. فإذا قال مثلا وحدد ب20 زائد أو ناقص 10، فإن المجال يكون من 10 إلى 30، هذا شيء غير منضبط. فتحديده بعدد معين باعتبار طبيعته لا يستقيم، فيحدد بمجال. هذا المجال في شعب الإيمان كما في رواية أقله ما في رواية البخاري، وهو 64 شعبة، وأعلاه كما في رواية أبي عوانة 74، وبعضهم 77، وفي بعضها 79. وهذا ينطبق مع طبيعة شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان قد تعد باعتبار الأصول وقد تعد باعتبار الفروع. فمثلا قد يقول الذي يعدها ويعينها ويجتهد في ذلك أن الذكر شعبة من شعب الإيمان، واليوم الآخر شعبة من شعب الإيمان، وهذا صحيح. قد يأتي آخر ويعدها ويقول مثلا قراءة القرآن وهي ذكر من شعب الإيمان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شعبة، والدعاء شعبة، وقول لا إله إلا الله والتسبيح شعبة، فيفصل فيها فيزيد عددها. وكذلك الإيمان باليوم الآخر قد يعده بعضهم شعبة، وقد يفصل فيقول الإيمان بالقبر شعبة، والإيمان بالبعث شعبة، والإيمان بالحشر شعبة، والميزان والحوض والصراط والجنة والنار، فيفصل في شعبها. فإذا فصل فإنها لا تزيد عن 79، وإذا أجمل فإنها قد تكون في 60. وهذا هو الأولى والراجح والله أعلم في ما ورد من الاختلاف في ألفاظ الحديث. فالحديث دل على معالم الإيمان الشرعي، وهو يتفق دلالته تتفق تماما مع تعريف السلف، أو نقول أن تعريف السلف يتفق مع ما دل عليه الحديث، إذ أن الحديث هو الأصل. فأولا دل الحديث على أن الإيمان شعب وأجزاء، وأنه مركب منها، وأنه ليس بشيء واحد كما قال المخالفون لأهل السنة. الإيمان 74 شعبة، والشعبة هي في الأصل أغصان الشجرة، غصن الشجرة يقال له شعبة، ثم أطلق على كل فرع انبثق عن أصل، الأصل فيه أغصان الشجرة، ثم أطلق الشعبة أطلقت على كل فرع انبثق عن أصل، فدل على أن الإيمان شعب وأجزاء قد انبثقت من أصله. وهذا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعمال الجوارح منبثقة من هذا الأصل، فإذا صلحت صلح الأصل صلحت الأعمال، وإذا قوي ما في القلب من الإيمان اندفع المسلم إلى الأعمال الظاهرة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشعب بعضها يكون باللسان فأعلاها قول لا إله إلا الله، وبعضها يكون في القلب، والحياء من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، وبعضها يكون بالعمل الظاهر. فذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل ظاهر، ثم بين أو ضرب مثلا لأعلاها وأدناها وأوسطها، بمعنى أن شعب الإيمان تتفاوت في الفضل والمكانة، ويترتب على ذلك أن من جاء بالشعبة العليا زاد إيمانه زيادة أعلى، ومن أخل بها اختل إيمانه اختلالا كبيرا، وأن من جاء بالشعبة الدنيا نقص إيمانه، ولكن ليس كنقصه إذا جاء بالشعب العليا، إذا أخل بالشعب العليا، إذا جاء بالشعبة العليا، إذا جاء بالشعبة الدنيا زاد إيمانه، ولكن ليس كزيادته إذا جاء بالشعبة العليا. وكذلك إذا أخل بها نقص إيمانه، ولكن ليس كنقصه إذا أخل بالشعب العليا. وذكر أيضا أصل الإيمان الظاهر والباطن، وهي لا إله إلا الله. ثم ذكر الحياء لأنه من عوامل صلاح القلب، وذكر الإحسان إلى الخلق، أن الإيمان إحسان في معاملة الله بالإخلاص، وإحسان في معاملة الخلق في إماطة الأذى عن الطريق. فانظر كيف هذا الحديث بين بيانا واضحا معالم الإيمان الشرعي. فالإيمان لو أردنا أن نعرف الإيمان من خلال ما دل عليه هذا الحديث، فإننا نقول: الإيمان هو عبارة عن أجزاء وشعب، وأنه مكون من عمل من قول باللسان كما في قوله: فأعلاها قول لا إله إلا الله، ومكون من أعمال القلوب كما في قوله: والحياء شعبة من الإيمان، ومكون من الأعمال الظاهرة كما في قوله: وإماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأن شعبه متفاوتة بعضها أعلى من بعض، وأن الإيمان يزيد وينقص، فباعتبار أنه كلما عمل الشعب العليا زاد إيمانه زيادة عليا. فهذا حديث شعب الإيمان من الأحاديث العظيمة، وأورده الإمام البخاري في كتاب الإيمان. في باب أمور الإيمان، ليبين أن الإيمان له أمور وهي شعبه. وذكر قبل هذا الحديث آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وذكر أيضا آية المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، ليبين أن الإيمان له شعب كثيرة وأعمال كثيرة وأمور كثيرة، وأن عدها إنما ومعرفتها تكون بتأمل هذه النصوص، آية البر وآية سورة قد أفلح المؤمنون. هذه الآيات إذا أخذنا الصفات التي وردت فيها فإننا سنعرف أمور الإيمان ونعرف شعب الإيمان. فالإمام البخاري رحمه الله هو أول من وضع أو ألمح إلى المنهج الذي إذا سلكناه تعرفنا على شعب الإيمان، كما أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله. ولكن قبل ذلك الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ربما هو أول من عزم أو فكر في بيان شعب الإيمان في كتابه الذي أرسله إلى عدي بن عدي وهو خليفة. وعدي بن عدي رحمهم الله جميعا من ولاته، أرسل إليه كتابا يقول فيه: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ثم قال: فإن أعش فسأبينها لكم، وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص. والشاهد هنا قوله: فإن أعش فسأبينها لكم، فكأنه فكر في أن يبين شعب الإيمان. فالبخاري رحمه الله بين المنهج، وعمر بن عبد العزيز أشار إلى أهمية بيانها ومعرفتها. وأول من اجتهد في حصرها واجتهد في بيانها الإمام ابن حبان رحمه الله، وبين طريقته فيها. إلا أن ما يفهم من كلام ابن حجر أن حصره لها قد ضاع، وبقي من نقل عنه. يقول أنه جمع كل آية وردت في ذكر صفات المؤمنين وكل حديث ورد في ذكر صفات المؤمنين، ثم حذف المكرر وضم بعضها إلى بعض، يعني ضم الفرع إلى الأصل، فتحصل عنده من ذلك 79 شعبة. ثم اجتهد العلماء بعد ذلك في حصرها وعدها وبيانها إلى العدد المذكور في الحديث، منهم الإمام البيهقي، فإنه ألف كتابا ضخما في مجلدات كبيرة اسمه شعب الإيمان، ذكر كل شعبة وما ورد فيها من الأحاديث ومن الآيات والأحاديث وأخبار أو أقوال السلف، ثم استطرد بعد ذلك وذكر أشعارا وقصصا في هذه الشعبة، فأصبح مجلدات كبيرة. حققت هذه الكتب في الجامعة الإسلامية حيث وزعت على بعض الطلاب، فحقق هذا الكتاب. واختصره أبو جعفر عمر القزويني في كتيب صغير نافع مفيد، ذكر كل شعبة وما فيها من الآيات والأحاديث وبعض أقوال السلف، فأصبح مجلدا نافعا في ذكر شعب الإيمان. وابن حجر رحمه الله في الفتح اجتهد أيضا وذكر شعب الإيمان، يعني اجتهد في أن يحصرها ويعدها على نظام ومنهج، لأنه قال أنه لم يتفق أن أحدا عدها على منهج أو على طريقة واحدة، يعني على طريقة معينة، أي على منهج واضح. ولكن إذا تأملنا ما ذكره في طريقته نجد أنه هو أيضا أخل بالمنهج الذي أراد أن يسير عليه، ولم يعدها على منهج يعني ثابت. وإذا قرنت بين ما ذكره البيهقي وذكره ابن حجر تجد أيضا أن عندهم بعض الاختلافات. فإذا عدها هو اجتهاد، وليس توقيفي. عدها وحصرها إلى العدد المبين في الحديث اجتهادي، ولكن عددها توقيفي، فعددها يتراوح بين 73 إلى 79، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. والقاضي عياض ذكر وقال: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. قوله تكلف، الحقيقة أن الاجتهاد في تعيينها ليس بتكلف، فهذا ما دام أن الإمام المجتهد ينظر في الأدلة والأحاديث ويستخلصها من الكتاب والسنة فهذا ليس بتكلف، وإنما هو اجتهاد. وقوله أنه لا يقدح عدم معرفتها في الإيمان فيه تفصيل، إن كان المراد أن الإنسان لا يحتاج إلى معرفتها فهذا ليس بصحيح، لأنه كيف يعمل بها وكيف يكمل إيمانه دون العلم بها؟ والإمام القاضي عياض لم يرد ذلك، وإنما قال يعني كونه لا يعرف عدها إلى هذا العدد، لا يستطيع أن يقول مثلا شعب الإيمان هي أولا كذا ثانيا كذا إلى أن يصل العدد، لا يحسن ذلك. كونه لا يحسن هذا لا يهمه، لا يلزمه أن يأتي ويقول لا بد أن تعدها وترتبها، لكن إذا علم شعب الإيمان وتعلمها وعمل بها وهو لا يعرف كيف يرتبها إلى هذا العدد، هذا لا يضر في إيمانه ما دام أنه يتعلم شعب الإيمان ويعمل بها، فهذا أمر لا يلزم وهو حصرها إلى العدد. ولكن الاجتهاد والاشتغال في معرفتها أمر مهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر العدد ولم يذكر تعيينها، ومثلها في ذلك أسماء الله سبحانه وتعالى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فذكر العدد ولم يرد تفصيل ذلك في نص صريح في نص صحيح، فما هي الحكمة من ذكر العدد وترك التعيين؟ يرى بعض أهل العلم أن في ذلك حكمة بالغة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يريد من المسلمين أن يشتغلوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعرفوا منهما على أسمائه الحسنى، فيشدهم بالقرآن ويشدون بالسنة ويعملون عقولهم في التفكر وفي التعرف عليها. فإذا عرفوا هذه الأسماء 99، إذا عرفوها أصبحت عندهم معرفة بالله متكاملة، أصبحت معرفتهم بالله متكاملة. وإذا عرفوا شعب الإيمان أصبح عندهم معرفة بالدين معرفة كاملة، فيعرفون الله ويعرفون دينه عنده، وهذا هو كمال الإيمان، وهذا هو أصل السعادة، وهذا هو الدين. فربما أن هناك حكمة، بل هذه الحكمة عظيمة جليلة، ينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في التفكر والتعلم والتدبر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم، لكي يعرفوا ربهم ويعرفوا دينهم ويعرفوا شعب الإيمان التي هي الطريق إلى ولاية الله. فإذا عرف شعب الإيمان وعرف أن طريقه هو هذه الشعب، أصبح عنده وضوح في الرؤية، وأصبح قدمه ثابت وارتاح، وعزفت نفسه عن البدع والمحدثات، لا يحتاج إلى فلان وعلان ولا إلى الطريقة الفلانية والطريقة العلانية، إنما هو عرف طريقه إلى الله وعرف طريقه إلى الجنة، وهي شعب الإيمان، يتعلمها ويعرف أدلتها ويجاهد نفسه في تكميلها، وهذا هو الطريق، فيرتاح ويتضح أمامه الطريق. وشعب الإيمان لها ضابط، ضابطها أن كل فعل أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ففعله من شعب الإيمان. كل أمر أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففعله من شعب الإيمان، وكل أمر نهى الله عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه من شعب الإيمان. فشعب الإيمان تنقسم إلى قسمين: قسم من باب التطهير وهو ترك ما نهى الله عنه، وقسم من باب التزكية وهو فعل ما أمر الله به من الطاعات. وإن أردنا أن نذكرها على وجه الإجمال فنقول: شعب الإيمان هي أولا التي هي من باب التزكية، أركان الإيمان الستة، ثم أركان الإيمان الخمسة، ثم سائر الطاعات والواجبات، ثم المستحبات. والتي هي من جنس التطهير: الكفر بالطاغوت، والبراءة من الشرك وأهله، واجتناب كبائر الذنوب، ثم ترك سائر المحرمات، ثم ترك المكروهات. هذه شعب الإيمان ضابطها وذكرها على سبيل الإجمال. نعيد الضابط ونعيد أيضا ذكرها إجمالا ليتسنى لمن يريد الكتابة أن يستدرك ما فاته. الضابط في معرفة شعب الإيمان أن كل أمر أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففعله من شعب الإيمان، وكل أمر نهى الله عنه أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه من شعب الإيمان. وذكرها على سبيل الإجمال نقول: أولا هي تنقسم إلى قسمين: قسم من باب التطهير وقسم من باب التزكية. أما الشعب التي هي من باب التزكية فهي أو أركان الإيمان الستة، ثم أركان الإيمان الخمسة، ثم سائر الطاعات والواجبات، ثم المستحبات. والتي هي من جنس التزكية: أولا الكفر بالطاغوت، والبراءة من الشرك وأهله، ثم اجتناب نواقض الإسلام، ثم اجتناب كبائر الذنوب، ثم اجتناب سائر المحرمات، ثم المكروهات. هذه على سبيل الإجمال. أما المستند الذي نقول فيه أن هذا الفعل من شعب الإيمان أو ليس من شعب الإيمان، المستند في ذلك هو كتاب الله المحفوظ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ويعمل في شعب الإيمان بالحديث الحسن إجماعا، ولا يجوز أن نقول أن هذا الفعل من شعب الإيمان بحديث ضعيف، وبالأولى الموضوع لا يجوز أبدا أن نقول أن هذا الحديث أن هذا من شعب الإيمان بحديث ضعيف. وقول أهل العلم أنه يعمل بالحديث في فضائل الأعمال أو في ثواب الأعمال، هذا يفهم على أمرين: الأمر الأول قصدهم بالحديث الضعيف هو الحديث الضعيف ضعفا محتملا، كما أثر ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه في عهده لم يستقر مصطلح الحديث ويقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فيقصدون بذلك الحديث الضعيف ضعفا محتملا. ويقصدون بالحديث الضعيف ضعفا محتملا أي الحديث الحسن لغيره الذي يتقوى بغيره. ثم قصدهم أيضا في فضائل الأعمال وليس في الأعمال نفسها، قصدهم أنه يعمل به في فضائل الأعمال، بمعنى أن العمل الذي هو شعبة من شعب الإيمان قد ثبت في حديث صحيح، قد ثبت العمل في حديث صحيح أو في حديث حسن، لكنه ورد له فضيلة في حديث ضعيف، فنعمل بهذه الفضيلة. أما أننا نقول أن هذا العمل من شعب الإيمان بحديث ضعيف، يعني لم يرد فيه إلا حديث ضعيف، فهذا لا يجوز. المستند في شعب الإيمان هي على الآيات وعلى الأحاديث الصحيحة والحسنة. ونختم هذه الجلسة بأن نقرأ الطريقة التي عد بها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله شعب الإيمان. ويمكنك أيضا أن تقرأ مختصر شعب الإيمان للقزويني وتقارن بينهما ليتبين لك أنها طريقة اجتهادية. نعم، تفضل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو هنا هذا الكلام لابن حجر، لكن المحقق لهذا الكتاب ربما سقط في المطبع أو لم ينتبه إلى ذلك، لذلك أنت في أعلى الهامش اكتب قال ابن حجر رحمه الله، في أعلى الهامش صفحة 25 قل قال ابن حجر رحمه الله ثم ولم يتفق. نعم. وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال البدن، فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض في الله. هنا ربما نقف وقفة يسيرة. هو الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله، فسره بالتوحيد. قال هو الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده، ثم هو أيضا له طريقة، وهو أنه يقول مثلا سادسا: الإيمان باليوم الآخر. جعل الإيمان باليوم الآخر شعبة واحدة، وقال ويدخل فيه، فلم يجعل الشعب الأخرى كالإيمان بالبعث والحساب والجنة، لم يجعلها شعب مستقلة، وإنما جعلها تابعة للإيمان بالله. وهذه طريقته في عد الشعب، يجعل شعبة رئيسية ويدخل فيها ما كان متفرعا عنها. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته، والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء، والصبر والرضا بالقضاء، والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب، وأعمال اللسان، وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو. هنا في أعمال اللسان جعل التلفظ بالتوحيد، انتبه لهذا، قال الشعبة الأولى في أعمال اللسان التلفظ بالتوحيد، وهو قد جعل أيضا الشعبة الأولى، أو فسر الشعبة الأولى في أعمال القلوب، فسرها وهي الإيمان بالله بالتوحيد، فيتحصل من مجموع ذلك أن الشعبة الأولى في الإيمان هي التوحيد. ففي أركان الإسلام قول لا إله إلا الله، وفي أركان الإيمان الإيمان بالله، فالتوحيد إذن هو أول شعب الإيمان، تلفظ به واعتقاده، وعرفتم أن العمل تابع لما في القلب، فيكون أيضا العمل بالتوحيد هو أول أركان الإيمان العملي، بل كما تقدم أن قلنا أنه يجب أن يكون التوحيد هو الروح السارية في كل أعماله، وهو الإخلاص، كل شعب الإيمان يجب أن تقام على التوحيد والإخلاص. نعم. وأعمال البدن، وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان، وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب، والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر والتحري في الإيمان في الأيمان والتحري في الأيمان وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي بالأتباع ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد ومنه المرابطة، وأداء الأمانة ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال حله من حله جمع المال من حله وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام وتشميث العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب له، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. نعم، هذا اجتهاد من الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وقلنا أن هذا الاجتهاد أيضا وإن كان هو أيضا حاول أن يجعله على نهج معين، إلا أنه أيضا ورد في نهجه بعض يعني القصور. مثلا في أعمال القلب في آخرها 21 قال: بعد أن ذكر الخصال أو الشعب التي هي من باب التزكية، ذكر الشعب التي هي من باب التطهير، فقال: ترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. وهذا منهج جيد لو سار عليه، لكنه في أعمال اللسان ما ذكر الأمور التي هي من باب التطهير، ما قال: ترك الكذب، وترك قول الزور، وترك القذف المحصنات، وترك التي هي من باب ترك المعاصي. وكذلك في أعمال البدن لم يلتزم بهذا المنهج. وأيضا مما يلاحظ عليه أنه أدخل أمورا من أعمال اللسان وأعمال القلب في عمل قلبي، وهو عندما ذكر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنه الصلاة عليه. فالصلاة عليه عمل قول، والصلاة لو أدخلها في الذكر مثلا أو جعلها خصلة مستقلة، وقال: واتباع سنته. واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شعبة مستقلة، وهي تدخل في كل الشعب، وهي تدخل في كل الشعب، وهو قد أفرد الإخلاص بشعبة، والإخلاص أيضا يجب أن يسري في كل الشعب، كذلك الاتباع يسري في كل الشعب، بمعنى أن كل عمل وطاعة يجب أن يؤدى وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفرق بين التولي، بالنسبة للتولي هي الفرار، كما في حديث التولي يوم عن الزحف، فالتولي بهذا المعنى عكس الموالاة، لأن الموالاة قرب ومناصرة لمن يتولاه، والتولي هو الإعراض والترك والبعد. نعم من جهة الكفار إذا تولى عن الكفار. على كل حال ما يقصده الشيخ يعني لم يتبين لي في مدلول الألفاظ. أما الكفار فإن أهم ما في الكفر بهم وترك موالاتهم أهمه أن لا يكون هناك مودة ومحبة. فإذا قام في القلب كما في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وفي الآية سورة الممتحنة قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فما دام أن العداوة قائمة والكراهية قائمة ولا يوجد مودة فهذا لا يمنع التعامل معهم فيما في الحدود التي بينها أهل العلم في التعامل مع أهل الذمة وغيرهم. لا يمنع أن يكون هناك تعاون بين المسلم والكافر في بيع أو شراء أو ما شابه ذلك. فما دام أنه لم تحصل مودة بينهم ولا مناصرة، لا يعمل الكافر على أن يعمل المسلم عملا للكافر ينصر به دينه أو يؤدي إلى تمكين دينه. أما التعاون والتعامل في الأمور الأخرى فإنها يعني بعضها جائز على ضوابط الشريعة، حتى قد يصل الأمر إلى أن ينكح المسلم ذمية من أهل الكتاب. نعم. أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ يقول أنا شاب مستقيم ولله الحمد، ولدينا في البيت دش، وقد حاولت مع والدي لإخراجه ولم يقتنع بذلك، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟ أولا نشكر هذا الأخ وننصحه بأن يستمر على ما هو عليه من أولا ما في قلبه من إنكار المنكر وبغضه، فهذا مهم جدا. ثم هو قد انتقل من هذا إلى الإنكار باللسان وهو التلطف مع والده في ونصحه. وهنا نقول أن البيت ليس بيتك وإنما هو بيت والدك، فأنت إن كنت محتاجا إلى السكنة معه فإنه لا يمنع هذا أن تسكن معه على ما أنت عليه من الإنكار القلبي والنصح باللسان، وتضيف إلى ذلك التلطف بالقول وأن لا تنفعل ولا تغضب على والدك، وأيضا تضيف إليه الدعاء، فإنك تستعين عليه بالدعاء أن يهديه الله وأن يصلح هذا البيت وأن يخرج هذه المنكرات منه. وأيضا تستعين على دعوتك أيضا لو أنك يعني جئت لوالدك بزوار يجلهم يناصحونه في ذلك، ولكن يكون في غيابك لا تكون أنت حاضر. ولو جئت أيضا إذا كان والدك يقرأ بفتاوى أهل العلم التي تبين شناعة هذا الأمر وما يحصل من الفساد الذريع بسببه عند في قلوب الناشئة وفي قلوب الناس، فإذا سلكت هذه الأمور فقد برئت ذمتك وأخذت أجر الداعين إلى الله عز وجل، وتصبر وتحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا كان بمقدورك الخروج فإنك تخرج بلطف دون أن يكون بينك وبين والدك خصام ومنافرة، وإنما تعتذر الخروج بأنك لا ترتاح في هذا البيت وتريد أن يعني يكون هناك جو يناسب دراستك أو كذا، وتعتذر بلطف وتخرج مع استمرارك على زيارتهم ومناصحتهم. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يخالط الكفار بقصد تعلم لغتهم؟ بالنسبة للمخالطة فيها نهي شديد، لأن المجتمع المسلم له تأثيره على الإنسان والمجتمع الكافر له تأثيره، والسفر إلى بلادهم بين أهل العلم أنه لا يجوز إلا بشروط، منها أن يكون سفره لمقصد صحيح، إما لتجارة لا توجد في بلاد المسلمين أو علم نافع لا يوجد في بلاد المسلمين، أو يذهب للدعوة أو لعلاج لا يوجد في بلاد المسلمين. فثانيا أن يكون متمكنا من دينه، يعني قوي الإيمان، إيمانه قوي يغلب على ظنه أنه لن ينخدع بما عندهم وأنه لن تستهويه الشهوات ويقع في المحذورات فإذا كان إيمانه قوي ومتمكن من الدين يدافع عنه ويرد الشبهات التي قد يثيرونها أو قد يلقيها الشيطان في قلبه إذا رأى ما عنده من التقدم الدنيوي، فإن هذا أيضا لا بد منه. ثالثا، أن يكون هذا البلد الذي سيسافر إليه يمكنه أن يظهر فيه شعائر دينه، فيؤذن ويصلي الأوقات في وقتها ويصوم ولا يترك شيئا من دينه. ورابعا، أن لا يتشبه بالكفار في شيء من الأمور. فإذا كان هكذا أصبح السفر جائزا، وإذا اختل شرط من هذه الشروط أصبح السفر ذنب ومعصية، وقد يصل إلى أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب. وقد يكون سفره ومع علمه بأنه محرم ويجوز من أسباب خذلان الله له، فيقع في شيء من شرورهم ومصائبهم. وتعلم اللغة إن كان يحتاج إليها، كأن يكون يعني نذر نفسه أن يكون طبيبا يعالج المسلمين، أو يريد أن يترجم بعض الكتب التي يحتاج إليها المسلمون وهو استجمعت في هذه الشروط، فإنه لا مانع من تعلم اللغة. أما أن يتعلم اللغة هكذا فقط لمجرد تعلمها فهذا فيه نظر، القول بجوازه فيه نظر. أما إذا كان يريد أن يتعلم اللغة لكي يفهم أفلامهم ويفهم حوارهم فإنه يكون قد فتح على نفسه بابا للشر، قد فتح على نفسه بابا للشر، ولا يجوز له أن يتعلم اللغة بهذا القصد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، لي بعض الزملاء في الدراسة غير مستقيمين ويريدون أن أسافر معهم للفسحة والنزهة، فهل أذهب معهم أم لا؟ فيه أمران. الأمر الأول، علمت أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار أو البلاد التي يجاهر فيها بالمعاصي إلا بالشروط التي ذكرناها. والثاني أنه لا يجوز لك السفر مع رفقة فاسدة، فهذا إلقاء لنفسك في التهلكة، فأنت تستخير وتسأل الله الثبات وتبتعد عن هؤلاء. واعلم أن بلادك فيها خير عظيم في الدين والدنيا، قد أكرمها الله عز وجل بمزايا فريدة لا توجد في غيرها. أكرمها الله سبحانه وتعالى بسلامة التدين والبصيرة في الدين بدعوة الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما حصل من الخير والبركات من هذه الدعوة. وثانيا، أكرمها الله بالرخاء ورغد العيش وجعلها قوية غنية لا يتسلط عليها الكفار بسبب فقرها أو ضعفها، فيفرضون عليها سياسات تؤدي إلى اختلال الدين. وأكرمها الله بالحرمين الشريفين وما فيهما من الخير من العلم وفضل الصلاة والذكر، وأكرمها الله بمناطق متعددة فيها مزايا جيدة، والحمد لله. فإذا الإنسان عرف ما في تلك البلاد من الشرور وما في هذه البلاد من الخير عزفت نفسه عن السفر، وإذا ولا بد من السياحة فإنه سيجد في بلاده ما يغنيه عن السفر إلى الخارج مع سلامة دينه وعرضه. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.